الذي تجده في سير السلف الصالح يجري كأنه الماء السلسبيل، يجتمع ثلاثة من كبار الأئمة، علي بن المديني وأحمد بن حنبل وثالث لا أذكره عند الفضل بن دكين، ويختبرونه في شيء وقد جلسوا على دكته، فيرفس أحدهم فيقول والله إن رفسة الفضل خير لي من كذا وكذا. إذن عالم إمام جليل ذو سمت ومهابة يرفس؟ نعم يرفس، ليش لا؟ يرفس رفيجة، يرفس أخوه، يعني هذا أمر واضح. فأرجو أن ينتبه الإخوان تماما، لأني أجد أنا يعني للتو يعني بدأت أتابع بعض المواقع، فأجد إسرافا في مواد آداب العلم عن حقائقه، وأخشى ما أخشى أن ينتهي الأمر ببعض الشباب، أن ينتهي الأمر ببعض الشباب إلى أن يتقمصوا صور العلم تمثيلا وتكلفا، وتغيب عن قلوبهم حقائقه والفقه فيه، وهذا خطر عظيم على دعوة السنة اليوم، يجب أن نكافحه ونجاهده ظاهرا وباطنا، والله أعلم. القصة هي بين يحيى بن معين، نعم، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأحمد بن منصور الرمادي، فهذا الثلاثة، فالذي كان وهما جاءوا إلى أبي نعيم الفضل بن دكين أجل شيوخ الإمام البخاري، فقال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل أريد أن أختبر الشيخ، فقال لا تفعل فإنه حافظ، قال لا أريد أن أختبره. فلما جلس قال فخرج أبو نعيم الفضل بن دكين جلس معهم على تكة الباب، يعني أحمد بن حنبل جلس معهم على تكة الباب، ما في تكلف ولا شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه أحيانا بالإزار، لا رداء ولا رأس، يعني حاسر الرأس صلوات الله وسلامه عليه، كل بما تيسر. فالشاهد جلس معهم على التكة عند الباب، فبدأ يحيى بن معين سألها السؤال، ففطن أبو نعيم ثم سألها السؤال، ففطن أبو نعيم الفضل بن دكين يختبر في الأحاديث، فنظر أبو نعيم الفضل بن دكين إلى أحمد بن حنبل فقال أما هذا فإنه أجل وأتقى لله أن يفعل ذلك، يعني يقلب الأسانيد على المتون. ماذا كان يفعل يحيى بن معين؟ يجعل إسناد هذا الحديث لهذا المتن ليختبره، ومتن هذا الحديث لهذا الإسناد، فقال أما هذا وأشار إلى أحمد بن حنبل فهو أجل وأتقى أن يفعل ذلك، وأما هذا وأشار إلى أحمد بن منصور فقال وأما هذا فأصغر من أن يفطن لذلك، يعني ما عنده هذا الحفظ عنده، وما أراه إلا منك يا لكع، ثم رفسه برجله وقام ودخل البيت وأغلق الباب. فضحك يحيى بن معين، شوف هو المرفوس، ضحك يحيى بن معين فقاله أبو عبد الرحمن بن حنبل أما أخبرتك أن الرجل حافظ؟ قال والله يا أبا عبد الله إن رفسته لأحب إلي من كذا وكذا من الدنيا. هذه المقصد، حفظك الله، جزاك الله خير.